بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في التعليق على كتاب مفتاح الأصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني رحمه الله. وكنا شرعنا في الدرس السابق والذي قبله في الكلام على الباب الثاني في كون الأصل النقلي متضح الدلالة، وابتدأنا في الكلام على المنطوق، لأننا قلنا إن القول يدل على الحكم من جهتين، المنطوق والمفهوم. فابتدأ الكلام على الجهة الأولى، جهة المنطوق. ركز على هذا لأنه سيأتي كلامه على المفهوم أيضا بمسائل متعددة. فذكرنا الطرف الأول في الدلالة على الحكم، وابتدأ بالكلام في القول في الأمر. طيب، الذي انتهينا إليه في الدرس السابق أن الأمر بعد الحظر ماذا يفيد؟ نعم، يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، يعود إلى ما كان إليه قبل الحظر، من وجوب أو استحباب أو إباحة أو غير ذلك. طيب، قلنا أيضا الأمر المطلق يفيد الوجوب أم الندب؟ يقتضي الوجوب، الأمر المطلق يقتضي الوجوب. بعد هذا قلنا أن الأمر يقتضي الفورية أم التراخي؟ يقتضي الفورية، يقتضي إذا لم تدل قرينة تدل على أنه ماذا؟ هنا للتراخي. طيب، تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه. في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه، يعني المراد بالتكرار الآن إيش؟ المراد بالتكرار، المراد به ماذا؟ الإتيان بالفعل مرة بعد أخرى، هذا المراد به التكرار، الإتيان بالفعل مرة بعد أخرى. وأكثر الشافعية والمالكية أنه لا يدل على التكرار، أكثر الشافعية والمالكية أن الأمر لا يدل على التكرار، وهذا الذي رجحه ابن القصار رحمه الله، وذهب أكثر الحنابلة إلى أنه يفيد التكرار كما ذكره ابن تيمية وابن اللحام، وذهب آخرون وهذا نسبه بعضهم إلى المحققين إلى أن صيغة الأمر لا تدل على المرة ولا على التكرار، وإنما تدل على طلب الماهية. صيغة الأمر يقولون تدل على طلب الماهية. إيش طلب الماهية؟ ما هي الماهية الآن؟ عندما نقول الآن صيغة الأمر تدل على طلب الماهية، ما هي الماهية؟ وجود الفعل، الماهية يعني وجود الفعل، ومستندون في هذا اللغة العربية. ثم قالوا بعد هذا، عندما قالوا إن صيغة الأمر من حيث الأصل إنما تفيد طلب الماهية وجود الفعل، لكن هل تفيد التكرار أم أن إنما تقتضي الفعل مرة واحدة؟ هذا بحسب القرائن، بحسب القرائن التي تحتف بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن الشارع إذا أمر بفعل فهل يحصل بالمرة الواحدة امتثال المأمور أو لا يحصل إلا بتكرير الفعل والدوام عليه؟ أي هل يحصل بالمرة الواحدة امتثال المأمور؟ أمر الشرع بأمر فعله إنسان مرة واحدة، فعله إنسان مرة واحدة، هل أدى الذي عليه وسقط عنه الإثم، أم أنه لا بد أن يحصل منه تكرار الفعل والدوام؟ نقول إخواني في الله، إذا اقترن بالفعل إذا اقترن بالأمر ما يدل على الوحدة أنه إنما يفعل مرة واحدة فإننا نقول ماذا؟ يسقط عنه الإثم بفعله مرة واحدة إذا اقترن بالفعل ما يفيد الوحدة، ما يفيد أنه إنما يؤتى به مرة واحدة، فهنا يجب عليه الإتيان به مرة واحدة. مثال ذلك الحج، مثال ذلك الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج ماذا؟ فحجهم. فقالوا أفي كل عام يا رسول الله؟ فماذا قال؟ ها؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ قال ماذا؟ لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فدل ذلك على أنه إنما يجب في العمر مرة واحدة. فهنا نقول في هذه الحالة يفيد إيش؟ الوحدة. هذه الحالة الأولى، أن يقترن بالأمر ما يدل على الوحدة أو اقتضاء الوحدة. الحالة الثانية، أن يقترن بالأمر ما يدل على التكرار، أن يقترن بالأمر ما يدل على التكرار، وهذا إما أن يكون بشرط أو بوصف، هذا إما أن يكون بشرط أو بوصف. قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ماذا نفهم من هذه الآية؟ كلما وقعت الجنابة يجب ماذا؟ وقوع إيش؟ الطهارة. واضح؟ وهكذا قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا الآن وصف. كذا كلما وجد وصف السرقة بشروطه فإنه يجب قطع ماذا؟ اليد. فإذا اقترن بالأمر ما يدل على الوحدة نقول إنما يفيد ماذا؟ فعله مرة واحدة، ويقع الامتثال بفعله مرة واحدة. وإن اقترن به ما يدل على التكرار فإننا ماذا؟ نقول يفيد التكرار. نعم. قال قد اختلف في ذلك الأصوليون، وبنى ابن خويز من داد من أصحابنا على هذا الأصل مسألة التيمم، يعني على هذا الأصل، أي أصل؟ هل الأمر يفيد يقتضي التكرار أو لا يقتضيه؟ بنى عليه ابن خويز من داد، وهذا طبعا من أئمة فقهاء المالكية، وتجدونه يعني خاصة كثيرا ما يذكر في مسألة إيش؟ المجاز، هل يوجد في اللغة مجاز أو لا يوجد؟ هو من يذهب إلى أنه لا مجاز في اللغة. نعم. قال هل يجب لكل صلاة أو يجزئ التيمم الواحد ما لم يحدث؟ وبنى ابن خويز من داد من أصحابنا يعني المالكية على هذا الأصل مسألة التيمم، هل يجب لكل صلاة؟ وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور أن التيمم يجب لكل صلاة، حتى لو أتى مثلا وقت العصر وأنت ما تزال على تيمم الظهر، ما تزال على تيمم الظهر والماء مفقود أو المانع من استعماله موجود، فإنهم يقولون ينبغي ماذا؟ أن تعيد التيمم مرة أخرى، لأنه عندهم إيش؟ مبيح لما تجب له الطهارة وليس برافع للحدث. قال هل يجب لكل صلاة أو يجزئ التيمم الواحد ما لم يحدث؟ وهذا قول أبي حنيفة، وجاء عن ابن عباس أنه يجزئ التيمم الواحد ما لم يحدث. قال فمن قال يجب لكل صلاة يرى أن قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أمر يدل على التكرار، ويقول إنما أجزأ الوضوء للصلوات الكثيرة بدليل منفصل، وهو حديث يعلى بن أمية إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد. الصواب حديث من؟ بريدة، إنه من حديث بريدة ليس من حديث يعلى ابن أمية كما قال المؤلف. الصواب حديث بريدة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء ماذا؟ واحد. فدل هذا على أنه يجزئ العبد أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، وإلا فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يقتضي إيش؟ أنه كلما قام الإنسان إلى الصلاة يجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ. لكن جاء حديث بريدة هذا بين أن هذا الأمر إنما هو في حق ماذا؟ من لم يكن على طهارة. نعم. قالوا فهذا جاء فيه الوضوء، جاء فيه هذا الكلام، أما التيمم لم يأتي فيه ما يدل على ذلك، فينبغي أن يتيمم لكل صلاة. نعم. قال والمحققون يرون أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرة، بل هو صالح لكل واحد منهما لأنه يصلح تقييده بكل واحد منهما. نعم. ألا ترى أن الشرع أمرنا بالإيمان دائما وأمرنا بالحج مرة واحدة، ولصلاحية الأمر المطلق لكل واحد من القيدين حسن من السامع الاستفهام لما فيه من الإبهام. قال ففي الحديث أن الأقرع بن حابس أو سراقة بن مالك لا أدري أي الرجلين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فقال يا رسول الله أحجنا لعامنا هذا أم للأبد، يعني هل يجزئنا حجنا عن عامنا هذا فقط فنحتاج إلى تكرار حج في كل سنة أو يجزئنا للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأبد. فلولا أن الأمر المطلق يحتمل التكرار والمرة الواحدة لما حسن من السائل هذا السؤال. واضح الاستنباط، يعني ليش الصحابة سألوه؟ يعني يا رسول الله إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هل في كل عام أم أنه تكفينا ماذا حجة واحدة؟ فلما يعني كان الأمر المطلق يصلح لهذا ولهذا سأل الصحابة هذا السؤال. فعموما كما سمعتم يعني ننظر إلى القرينة، إن اقترنت بما يدل على الوحدة فإن نقول بذلك، وإن اقترنت بما يفيد التكرار إما لوصف وإما لشرط أو لغير ذلك فإننا نقول يفيد التكرار. نعم. قال رحمه الله تعالى طبعا مسألة التيمم نقول فيها إيش؟ أن البدل يأخذ حكم إيش؟ المبدل عنه. نعم. فكما يجوز الوضوء بأكثر من صلاة، يجوز أكثر من صلاة بوضوء واحد، كذلك يجوز التيمم بماذا بأكثر من صلاة بتيمم واحد. نعم. قال المسألة الرابعة في أن الأمر المؤقت بوقت موسع هل يتعلق بأول الوقت خاصة أو بآخره خاصة أو لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقت؟ الواجبات إخواني في الله، الواجبات من حيث الزمن من حيث الوقت تنقسم إلى قسمين، واجبات مؤقتة وواجبات غير مؤقتة. الواجبات تنقسم إلى قسمين، واجبات مؤقتة وواجبات غير مؤقتة. يفعل الإنسان متى شاء، عندنا أن ذكر الله، ذكر الله مؤقت أم غير مؤقت؟ غير مؤقت. وعندنا عبادات ماذا؟ مؤقتة بوقت كالصلاة والصيام وغير ذلك. طيب فنقول الواجبات تنقسم إلى قسمين، واجبات مؤقتة وغير مؤقتة. المؤقتة تنقسم إلى قسمين، المؤقتة هذه تنقسم إلى قسمين، واجب موسع وواجب مضيق. واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع ما هو؟ الواجب الموسع، ننتبه لنا إيش معنى الواجب الموسع؟ نقول هو الذي يسع وقته لأدائه وأداء غيره من جنسه. الواجب الموسع هو الذي يسع وقته لأدائه وأداء غيره من جنسه. الآن كوقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر يؤذن الأذان مثلا الآن الساعة 12، كم الواجب عليك أن تصلي؟ نعم، 4 ركعات، صلي 4 ركعات. يبتدأ الآن من 12 الظهر مثلا إلى 3 في العصر، تستطيع أن تصلي 4 وتستطيع أن تصلي ماذا؟ غيرها أخرى من جنسها. هذا نسميه واجب إيش؟ واجب موسع، وهذا الذي يسميه الحنفية بالظرف. الواجب الموسع يسميه الحنفية بالظرف. أما الواجب المضيق هو الذي إيش؟ لا يسع وقته لأداء غيره من جنسه، لا يسع وقته لأداء غيره من جنسه، عندنا كالصيام. صيام اليوم من متى يبتدئ؟ نعم، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا ما يسع إلا لماذا؟ لعبادة واحدة فقط. هل يجزئ واحد مثلا أول يوم من رمضان يقول أنا عندي يوم نذرت أن أصومه لله، سأصوم أول يوم من رمضان بنية النذر ونية صيام أول يوم من رمضان، يجزئ ولا ما يجزئ؟ هذا لماذا لا يجزئ؟ ليش ما يجزئ؟ لأن هذا واجب إيش؟ مضيق، لا يسع أن يفعل غيره معه، لا يسع أن تفعل مع العبادة من جنسها، ما يسع إلا لفعل واحد. هذه القاعدة الآن إخواني في الله لمعنى المسألة هذه تتعلق بالواجب الموسع، تتعلق بالواجب الموسع، يعني يقول في الأمر المؤقت بوقت موسع، هل يتعلق بأول الوقت خاصة أو بآخره خاصة أو لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقت، كما قلنا في الظهر الآن نفرض من الساعة 12 إلى 3 عصرا، كل هذا الآن لوقت إيش؟ الظهر، يسع لوقت صلاة الظهر. طيب الآن الوجوب، الآن الوجوب هل يشمل جميع الوقت بحيث لو صلى الظهر الساعة 12 صلىها وحده، صلىها ثنتين، صلىها ثلاثة إلى ربع، في كل هذا يكون قد فعل الواجب الذي أوجبه الله عليه، أم أن الأمر المؤقت بوقت موسع يتعلق بجزء من الوقت، يتعلق بجزء من الوقت؟ طبعا إخواني في الله الحنابلة، وركزوا معي، الحنابلة وأكثر الحنفية، الحنابلة وأكثر الحنفية وهو مذهب الشافعية والمالكية أن الوجوب متعلق بجميع الوقت. تركزوا جيدا على هذا الآن، الحنابلة وهو قول أكثر الحنفية ومذهب الشافعية والمالكية أن الوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا، وجوبا موسعا. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى لو صلى الظهر، ها في المثال اللي ذكرنا، لو صلى الظهر الساعة 12 يعتبر صلىها ماذا؟ أداء. صلىها 12 ونصف أداء، وحدة، وحدة ونصف، ثنتين، في كل هذا تعتبر أداء. الوجوب هنا يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا. أنتم معي؟ إلا أن الفقهاء يقولون إيش؟ يقولون ماذا؟ هم يقولون، أكثر أهل العلم يقولون يستقر الوجوب في أول الوقت ويتعين في آخر الوقت، يستقر الوجوب يقولون في أول الوقت ويتعين في آخر. إيش معنى هذا الكلام الآن؟ يعني أول ما يؤذن، ها أول ما يؤذن الظهر دخل الوقت ولا ما دخل؟ الواجب الآن تعلقت المكلف الآن تعلقت بذمتي إيش؟ صلاة الظهر، له أن يصليها في كل هذا الوقت، يتعين متى يتعين عليه؟ متى يتعين عليه؟ في آخر الوقت، إذا لم يبقى من الوقت إلا ما يسع ماذا؟ 4 ركعات، هنا يجب عليه الآن أن يؤدي، يتعين في آخر الوقت، كذا يقولون. يعني مثال حتى يكون أوضح، واحد من الناس مرض من أول يوم من رمضان 5 أيام، شفاه الله، صام باقي الشهر، صام باقي الشهر. طيب جاء شهر العيد، من ثاني العيد إلى آخر شعبان، كل هذا الآن يعتبر إيش؟ وقت للقضاء، وقت للقضاء لفعل هذا الواجب، وقت موسع كاملا. طيب ما صام لا في شوال ولا في ذي القعدة ولا الحجة ولا محرم ولا ولا إلى شعبان، حيث لم يبقى من رمضان إلا 5 أيام، لم يبقى من رمضان إلا 5 أيام، هنا في هذه الحالة إيش نقول؟ يتعين عليه هنا ماذا؟ الصيام. واضح؟ إذن متى يستقر الوجوب؟ أول الوقت، ومتى يتعين؟ آخر الوقت. طبعا عند الجمهور، عند الجمهور، وإن كان يعني شيخ الإسلام يقول إنما يستقر الوجوب آخر الوقت، شخص يقول يستقر الوجوب في آخر الوقت، يعني إيش معنى يستقر الوجوب في آخر الوقت؟ إذا لم يبقى إلا 4 ركعات قدر 4 ركعات من الوقت، هنا يستقر في حق الوجوب. هذا كلام كله سيأتي الآن. يستقر الوقوت عند الوجوب عند شيخ الإسلام في آخر الوقت. ويبنون على هذه طبعا مسألة إيش؟ امرأة حائض أذن الظهر، امرأة حائض أذن الظهر قالت سأصلي الوقت أمامي، سأصلي الساعة 2، سأصلي الظهر الساعة 2. امرأة طاهر من الحيض أذن الظهر قالت سأصلي الساعة 2، الساعة 1:30 نزل بها الحيض، الساعة 1:30 نزل بها الحيض، استمر بها أسبوع وطهرت، تقضي الظهر ولا ما تقضي؟ ها تقضي الظهر ولا ما تقضي الآن؟ تمعي؟ يعني بناء على إيش هذه القاعدة؟ من قال إن الوجوب يستقر من أول الوقت إيش يكون؟ يقضي. من قال إن الوجوب يستقر من أول الوقت يقول إنها ماذا؟ تقضي. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. ومن قال إن الوجوب إنما يستقر في آخر الوقت يقول ماذا؟ لا تقضي. وهو اختيار شيخ الإسلام. والعلامة بن عثيمين يقول والذي اختاره شيخ الإسلام هو الذي عليه عمل السلف. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد اختلف في ذلك الأصوليون، فبعض الشافعية يرون أن الأمر متعلق بأول الوقت. فبعض الشافعية يرون أن الأمر متعلق بأول الوقت. لاحظ عندما قال بعض الشافعية، هذا القول إخواني في الله منعه المحققون من الشافعية كالسبكي والإسنوي، وقالوا هذا القول لا يعرف عنهم وإنما هو قول بعض المتكلمين. قوله هنا: فبعض الشافعية يرون أن الأمر متعلق بأول الوقت. نسبة هذا القول إلى بعض الشافعية منعه المحققون من الشافعية، لكن يعني هو قد نسبه إليهم غير واحد، الطوفي، أبو الخطاب، كذلك أيضا ابن اللحام، كلهم نسبوا هذا إلى بعض الشافعية، والصواب أنه لا يصح إليهم. نعم. فبعض الشافعية قال: فبعض الشافعية يرون أن الأمر متعلق بأول الوقت، فإن تأخر الفعل عن أول الوقت ووقع في آخره فهو قضاء سد مسد الأداء. يعني على هذا القول إن تأخر الفعل عن أول الوقت، يا شابير الأمر متعلق بأول الوقت، فإن تأخر الفعل عن أول الوقت ووقع في آخره قالوا هو قضاء. طيب وصلي في الوقت الآن، قالوا هو قضاء سد مسد الأداء. لماذا؟ لأن الوجوب عندهم متعلق بأول الوقت. نعم. قال: وبعض الحنفية يرون أن وبعض الحنفية، هذا قول مشايخ العراق من الحنفية، أما مذهب الحنفية والشافعية كما سمعتم هو القول الأول أن الوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا. أما قوله هنا وبعض الحنفية، هذا قول مشايخ العراق من الحنفية. نعم. قال: وبعض الحنفية يرون أن الأمر متعلق بآخر الوقت، فإن قدم في أوله فهو نقل نفل، فهو نفل سد مسد الفرض. واضح الآن؟ الحنفية العراقيين يقولون الأمر متعلق بآخر الوقت. طيب لو قدمه وصله في أول الوقت قالوا هو نفل، الذي يجب عليه أن يصلي في آخر الوقت، نفل سد مسد الفرض. وكلا القولين مرجوح، والصواب هو القول الأول قول الجمهور أن الوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا، متى أداه فيه فقد ماذا؟ برئ ذمته وسقط به الطلب. نعم. قال: والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر لا يختص تعلقه ببعض معين من الوقت، فإنه لو تعلق بأوله لكان المؤخر عاصيا بالتأخير ولكان قاضيا لا مؤديا، وحينئذ يجب عليه أن ينوي القضاء، وهو خلاف الإجماع. وهو خلاف الإجماع، لو تعلق بأوله لكان الذي صلىها في آخر الوقت عاصيا بالتأخير، ويلزم على هذا أن ينوي إيش؟ القضاء. وهذا خلاف الإجماع، فإن الإجماع حاصل على أن من صلى في آخر الوقت يصلي أداء، بل وأدرك ماذا؟ ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة. نعم. قال: ولو تعلق الأمر بآخر الوقت لكان المقدم متطوعا لا ممتثلا للأمر، ولوجبت عليه نية التطوع، ولما أجزأت عن الواجب كما لو فعلها قبل الوقت، وهذا خلاف الإجماع، فثبت أن الأمر لا يتعلق ببعض معين بل بجميع الوقت. ومما ينبني على هذا الأصل اختلافهم في الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت، فالشافعية يرون أن الصلاة تجزئه لأن الوجوب عندهم متعلق بأول الوقت، فهذا الصبي قد بلغ بعد انقضاء زمن الوجوب فلا إعادة عليه كما لو بلغ بعد انقضاء الوقت. واضح. الصبي إذا صلى الظهر في أول الوقت قبل أن يبلغ، ثم قدر أنه بلغ بعد ذلك في أثناء هذا الوقت، هل يلزمه أن يعيد الصلاة وقد صلى في أول الوقت؟ طبعا لما صلىها في أول الوقت هل كان من أهل الوجوب؟ لم يكن من أهل الوجوب. الشافعية يقولون إيش؟ الصلاة هذه مجزئة له لأن الوجوب متعلق بأول الوقت، وعلى هذا صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وقلنا إن في نسبة هذا القول إلى الشافعية نظرة. قال والحنفية يرون أن الصلاة لا تجزئه لأن الوجوب عندهم متعلق بآخر الوقت، فقد أدركه زمن الوجوب وهو بالغ فوجب عليه أن يصلي كما لو بلغ قبل الوقت. وعندنا في المذهب في ذلك قولان ونظرنا فيه فقهي، يعني من جهة الفقه. نعم. إذا قالوا محله كتب الفقه. قال ومحله كتب الفقه، يعني عند المالكية قولان في هذه المسألة. والصحيح كما سمعتم أن الوقت كله يعتبر ماذا؟ زمان لهذا الواجب الموسع، والصبي إذا صلى في أول وقت أجزأتونه. قال ومن ذلك اختلافهم هل التغليس أفضل بصلاة الصبح أم الإسفار؟ فالشافعية ترى أن التغليس أفضل لأنه هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، واستدلوا بالأحاديث الواردة في ذلك أنه كان يصلي الصبح بغلس. نعم. قال فالشافعية ترى أن التغليس أفضل لأنه زمن الوجوب، والحنفية ترى أن الإسفار أفضل لأنه زمن الوجوب. الظاهر والله أعلم يا إخوان كما قال بعض الشراح أن الجمهور لم يبنوا قولهم على هذا الأصل، ولا حتى الحنفية أيضا بنوا قولهم في الإسفار على هذا الأصل، وإنما كل من القولين بنوهم على الأحاديث، فالجمهور بنوا على أنه كان يصلي الصبح بغلس، وكان النساء ينصرفن ماذا؟ متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، والحنفية بنوا الإسفار على حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. نعم. تفضل. فالخلاصة في هذه المسألة أن الواجب المؤقت الوجوب فيه يعني بوقت موسع، الوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا. نعم. قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين هل يتعلق الابتداء بجميع هل يتعلق ابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين؟ طبعا عندنا الواجب، الواجب من حيث تعلقه بالمكلف ينقسم إلى قسمين كذا، واجب عيني وواجب كفائي، الوجوب العيني والوجوب الكفائي. هذه المسألة الآن تتعلق بالواجب الكفائي، نسميه فرض الكفاية. فرض الكفاية اشتهر عند كثير من الطلبة من كذا أن إيش تعرف فرض الكفاية؟ أي الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. الصلاة على الميت، الصلاة على الميت واجب وجوبا عينيا أم كفائيا؟ كفائيا. كذا إذا صلى عليه البعض سقط عن الآخرين. يعني معنى هذه المسألة الآن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين هل يتعلق ابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين؟ واضح الكلام هذا مش واضح؟ يعني من حيث الأصل صلاة الجنازة قلنا فرض كفاية، من حيث الابتداء، هل الوجوب يتعلق بجميع المسلمين بجميع أهل الإسلام الذين أوجب الله تعالى هذا الأمر، ثم لما فعله بعضهم أسقط الوجوب عن من؟ عن الباقي. قد يصلي على الجنازة أحيانا إيش؟ خمسة، فيسقطون الواجب عن ملايين المسلمين، عن ملايين المسلمين. أو أنه من الأصل إنما تعلق الأمر ماذا؟ ببعض المكلفين الذين قاموا ماذا؟ بهذه العبادة. طبعا إخواني في الله، ينبني على هذه المسألة بعدين أيهما أفضل، هل فرض العين أفضل أم فرض الكفاية أفضل؟ أيهما أفضل؟ طبعا الجويني الأب والابن كلاهما يقولون فرض الكفاية أفضل من فرض العين. ليش؟ قالوا لأن فرض الكفاية هذا فاعلهم أجر عن نفسه وأجر عن من؟ عن غيره، حين أسقط ماذا؟ الواجب عن غيره. قالوا فالمصلحة هنا إيش؟ متعدية. لكن الجماهير يخالفون في ذلك ويقولون إن فرض العين هو الأفضل، لأن الشرع علقه بجميع المكلفين وألزم جميعهم بالقيام به. نعم، تفضل. قال فجمهور العلماء يرون أنه يتعلق ابتداء بالجميع. أيوه، يتعلق ابتداء بالجميع، ولهذا قالوا يشترك فرض الكفاية مع فرض العين في أصل الوجوب. يقول الجمهور يشترك فرض الكفاية مع فرض العين في أصل الوجوب ونوعه، في أصل الوجوب وفي نوعه. قالوا وإنما الفرق بينهما في السقوط بالبعض، في السقوط بالبعض، يعني فرض العين ملزم به الجميع، وفرض الكفاية أيضا ملزم به إيش؟ الجميع. إلا أن الفرق بينهما أن فرض العين لابد أن يأتي به الجميع، وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. نعم. قال وحجة الجمهور أن العقاب يعم جميعهم إذا تركوه إجماعا، وإنما يعم العقاب لعموم الوجوب. واضح هذا الكلام؟ يعني الآن لو الواجب الكفائي هذا تركه جميع الناس يعاقب الجميع ولا ما يعاقب الجميع؟ نعم، يعاقب الجميع. وما دام أنه يعاقب الجميع فمعنى ذلك أنهم كانوا جميعا ملزمين ماذا به، وهذا مما يرجح قول الجمهور. نعم. قال ومما ينبني على هذه المسألة، فنقول الراجح قول الجمهور لما سمعتم من أن العقاب يعم الجميع، وأيضا لتعذر تكليف المبهم. هناك علة أخرى وهي تعذر تكليف المبهم. نعم. قال يعني لو أن الشرع قال واجب على خمسة ولا على عشرة ولا على مئة يصلوا على الجنازة، أو يصلوا ماذا صلاة الكسوف عندما يقولنا فرض كفائي أو غير ذلك، يعني من هؤلاء المئة أو من هؤلاء الألف أو فيتعذر تكليف المبهم. نعم. قال ومما ينبني على هذه المسألة أن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء فإنه يتيمم للفرائض المتعينة كالصلوات الخمس ولا يتيمم للنوافل. هذا المشهور عند المالكية، المشهور عند المالكية أن الحاضر الصحيح يتيمم للفرائض دون النوافل. نعم. قال وفي تيممه للجنازة خلاف بناء على هذا الأصل. أيوة، في تيممه للجنازة خلاف، هل يتيمم للجنازة أم لا يتيمم؟ لا، خلاف بناء على هذا الأصل. فمن يرى أن يتيمم يرى أن الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداء، ولا فرق على هذا في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية. نعم. ومن يرى أنه لا يتيمم يرى أن الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين فكانت الجنازة في حقه كالنوافل. والصحيح أنه ماذا؟ يتيمم لها كما يتيمم الفرائض، والصحيح أيضا يتيمم النوافل. نعم. قال رحمه الله تعالى المسألة السادسة في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي واحدا؟ قال يقتضي منها واحدا لا بعينه، لا بعينه، نعم لا بعينه، أو يقتضي واحدا لا بعينه. هذا ما يسميه الأصوليون الواجب إيش؟ المخير. هذا ما يسميه الأصوليون بالواجب المخير، وهو أن الواجب إذا تعلق بمتعدد، الواجب إذا تعلق بمتعدد، هل يتعلق بالجميع الوجوب أو بواحد لا بعينه، أو بواحد لا بعينه يعني غير معين. والأكثرون أن الواجب يتعلق بواحد لا بعينه. مثل ذلك الآن خصال الكفارة، خصال الكفارة، حلف إنسان يمينا، حلف إنسان يمينا ثم حنث، ما الذي يجب عليه؟ كفارة. إيش الكفارة؟ إيش الكفارة الآن؟ العتق والإطعام ونعم الصيام. خصال الكفارة الإطعام، الكسوة، العتق. فالآن عندما نأتي ننظر، هل الواجب الآن يتعلق بهذه الأمور كلها أم أنه يتعلق بواحد لا بعينه؟ الأكثر أنه يتعلق بواحد ماذا؟ لا بعينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قد اختلف في ذلك الأصوليون على أقوال، أشهرها هذان القولان، ومثاله خصال الكفارة الإطعام والكسوة والعتق. وتظهر فائدة الخلاف في العبد والمسافر إذا كان إمامين في الجمعة، هل تصح صلاة المؤتمين بهما أو لا؟ العبد والمسافر إذا صليا بالناس صلاة الجمعة، هل تصح صلاة المؤتمين بهما أو لا؟ قال: فابن القاسم يرى أنها لا تصح، وأشهب يرى أنها تصح. نعم. ووجه قول ابن القاسم أن الواجب في حق العبد غير معين، لأنه مخير بين الجمعة والظهر. العبد ليس عليه إيش؟ جمعة، فهو مخير بين ماذا؟ بين أن يصلي الجمعة وبين أن يصلي ماذا؟ الظهر، مخير. فالواجب نعم. قال: فالواجب عليه إحداهما لا بعينها، فالعبد مفترض في مطلق الصلاة التي هي إحداهما، ومتنفل في خصوصية الجمعة، فإذا اقتدى به المأموم في خصوصية الجمعة التي هي فرض عليه كان اقتداؤه اقتداء مفترض بمتنفل. أيوة. والمالكية والحنفية يرون أنه ماذا؟ لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل. قال: وذلك لا يصح، وهو قول أشهب. قال: ووجه قول أشهب، أشهب يرى أنها ماذا؟ تصح، أن خصوصية الجمعة واجبة على العبد بناء على أن الأمر بواحد من أشياء يقتضي وجوب الجميع. نعم. والذي ذهب إليه الجمهور هو أن الأمر يتعلق بواحد لا بعينه. هذا هو الصحيح، أن الأمر يتعلق بواحد لا بعينه، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون الواجب يتعلق بالجميع لكن على سبيل البدل، يتعلق بالجميع لكن على سبيل البدل. والجمهور يقولون الواجب في القدر المشترك والتخيير في الأنواع. نعم. قال: وحجتهم في ذلك أن من ترك الجميع إنما يعاقب عقوبة من ترك واجبا واحدا، لا عقوبة من ترك واجبات كثيرة إجماعا، فدل على أنه لا يجب عليه جميعها. طيب، نكتفي الليلة بهذا.